وهنا أعود لصاحبي عامر، ذكر لي قصة أيضا في هذا السياق. قال أني كنت حارس عند رجل وامرأة أردنيان من أصول فلسطينية، فالمرأة أنجبت طفلا طفلة، يقول هو في إحدى الليالي لم أستطع النوم من بكاء الطفلة، تبكي تبكي تبكي تبكي، لم أستطع النوم من بكائها. فلما خرجت هذه المرأة نهارا، يقول وكانت حديثة الولادة والمرأة هل تخرج، فقال لها أستاذة فلانة البنت أمس الليل كلها تبكي، يعني سمعتيها؟ قال لي سمعتها. قال لها طيب ليش ما شفتوها؟ قالت لا أنا بدي إياها تتعود، يعني أنا أريدها أن تتعود، أنا أضعها في غرفة وتبكي تبكي تبكي حتى يعني تتعود أن لا ترضع مني، ثم بعد ذلك أنا أرضعها هذا الرضاعة الاصطناعية، لكن أنا ما أريدها تتعود، يعني تغير تتعامل مع الطفلة بهذا الطريق. فقال لها ليش أستاذة؟ هي دكتورة أصلا، يعني ليش دكتورة كذا؟ قال لا يعني تريد الرضاع يسد جسمي، انظر إلي أنا كيف أنا هكذا وقوامي، ولا كأني لست والدة أصلا، رأيت؟ فكيف أنا أفسد جسمي بهذه الأمور؟ فاليوم المرأة العصرية هذه هناك تكاليف كثيرة، يوجد تكاليف الخادمة محسوبة، يوجد تكاليف الحليب والحفاضات، كل الأمور اللي كانت تحملها الزوجة التقليدية لا، صارت الزوجة الحديثة، طبعا وجبات المطاعم إلى آخره. أصلا أنت لو تجلس وتكتب في قلم وورقة مقدار التكاليف التي تتكلفها بسبب خروج هذه المرأة، وتضيف إليها الآثار النفسية عليك وعليها وعلى الأطفال، ستجد أن الوظيفة ممكن لا تعوض هذا، هي وظيفتها لا تعوض هذا كثيرا، بل ربما تكون أنت الخاسر. أنا أقول ربما، وفي نفسي أجزم أن الأمر كذلك، حتى أنه صار عندنا مفهوم من ضمن الإشكاليات الكبيرة التي نعيشها، أننا نشأنا داخل مجتمعات داخل أطر غربية، فبمجرد ما تقول للناس أن هذه الأطر ليست توقيفية وبإمكاننا أن نعيش بشكل أفضل بدونها، أو على الأقل بشكل مساوي بدونها ولكن أوفق مع الشرع، تجدهم قد يعتبرونك مجنونا، مع أنك أنت تدعو لحالة كانت موجودة قبل الاستعمار في كل شيء. مثلا لو تقول عملة ذهبية، أو تقول نعيش بدون بنوك، أو تقول كذا، يعني قديما النساء لم يكن يمرضن، لم يكن هناك معلمات، كان ذلك موجودا، لكن كيف كان الموضوع يكون؟ كانت المرأة المعالجة معروف بيتها وتجي النساء، كانت في امرأة تختن النساء وتطلبونها للبيت وتروح تكون امرأة كبيرة وغير مسألة عادية، ويولدن وإلى آخره، شيء عادي يعني عادي جدا، وكانت الحياة سالكة. طيب، واليوم حتى كثير من الأثرياء يمارس هذا، يعني يطلب خاص ويطلب امرأة خاصة ويطلب كذا ويطلب. حتى التعليم، النبي صلى الله عليه وسلم حين قلنا له الصحابيات أنه غلبك علينا الرجال، ماذا فعل النبي؟ جعل لهن يوما. طيب ما قال ما دام أنا رجل وسأقف أمامهن وأعطيهن محاضرة ودرسين فبناء عليه خلي أجيب رجال، هي خاصة خاصة، لا لا، القدر المفطر إليه أنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقف. أم المؤمنين عائشة كانوا يحتاج يستفتونها يرسلون واحد يكلمها من وراء الحجاب بعدين يقل لهم الفتوى، مثل ما حصل في قصة الماء من الماء وإذا التقى الختانان وإلى آخر ذلك. طيب، حتى فكرة أنه يعني حتى قديما هذا حصل عندنا هنا في بلاد، كثير من النساء يعني بعض امرأة كانت فتحت بقالة في بيتها لأولاد الجيران، ويأتيها الأطفال يأتون بيته ويشترون وكذا وربحت فلوسك، ما في داعي. يعني مسألة أن نضع صورة توقيفية، خديجة كانت تدير أموالها وهي جالسة في بيتها، نحن لا نقول والله الخروج لا يكون، لا، بس أنه يعني أصلا كثير من الخروج ليس اضطرارية، وهذه هي النقطة المهمة، يعني أو كثير من صور العمل هي فيها إشكال. حتى اليوم يقول لك معلمة وطبيبة، معلمة وطبيبة، ولازم معلمة ولازم طبيبة، ولا تجد امرأة تولد امرأة، امرأة تولد امرأتك إلا بكلفة وتدفع فلوس، شيء كبير جدا. طيب حنا ايش استفدنا من سنوات الطب هذه كلها؟ وكل الجامعات رجال يدرسون النساء. طيب الآن من الذي استفدناه من قصة معلمات ومش عارف ايش؟ يعني سبحان الله.